اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا والمسلمين أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة لقمان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، وهو أنه سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة، فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا أرحامهم وقراباتهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة. وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا أرحامهم وقراباتهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة. فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك، لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا. فرغبوا إلى الله في ثواب ذلك، لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا. فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي، وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصدر هذه السورة، سورة لقمان، يوافق مع أول سورة البقرة، فإن الله تعالى ذكر أوصاف المؤمنين باطنا وظاهرا. في أول البقرة ذكر ثلاثة أصناف من الناس: المؤمنون والمؤمنون. الصنف الأول المؤمنون ظاهرا وباطنا، والصنف الثاني الكافرون ظاهرا وباطنا، والصنف الثالث المنافقون، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. وذكر في أوصاف المؤمنين ظاهرا وباطنا أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب، هذا شامل، يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون باليوم الآخر، بالجنة والنار، بالوعد والوعيد، وبعذاب القبر ونعيمه، ويقيمون الصلاة، يعني يؤدونها يقيمونها ظاهرا وباطنا بأركانها وواجباتها وشروطها في الظاهر، والإخلاص لله تعالى في الباطن، الذين يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون مما رزقهم الله. وفي مقدمة ذلك الزكاة. قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك الأنبياء السابقين، وبالآخرة هم يوقنون، يتيقنون، يوقنون، ليس عندهم شك ولا ريب. فعلوا هذه، آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عن إخلاص رغبة فيما عند الله عز وجل، فهؤلاء على هداية من ربهم، هدى الله قلوبهم، فهم في الدنيا على هداية من ربهم، وفي الآخرة لهم الفلاح والمفلحون، وهم الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. فحصلوا على مطلوبهم، على مرضات الله تعالى، ودخول الجنة دار كرامته سبحانه وتعالى، وسلموا من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا هو الفلاح. وكل من السورتين ذكر الله تعالى فيها أوصاف هؤلاء المؤمنين وجزاءهم، وأنهم في الدنيا على هداية من ربهم، وفي الآخرة لهم الفلاح. قال في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال في هذه السورة: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: هدى ورحمة للمحسنين وهم الذين أحسنوا العمل وصلوا لدرجة الإحسان، أحسنوا العمل فيما بينهم وبين الله وأحسنوا إلى عباد الله. قال: الذين يقيمون الصلاة يعني يؤدونها قائمين بحقوقها. ثم قال في اجتزائهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم في الدنيا على هدى من ربهم، وفي الآخرة لهم الفلاح وهو الحصول على ما يطلبون من مرضات الله وكرامته، والنجاة مما يخافون من سخط الله وعذابه والنار. نسأل الله الكريم فضله. نعم. صلى الله عليكم. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. عطف أحسن الله عليكم. عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: هو والله الغناء. وقال قتادة: قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قال من؟ أحسن الله عليكم. وقال قتادة: قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن بحسب أحسن الله عليكم بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما ينفع. وقيل أراد بقوله يشتري لهو الحديث اشتراء المغنيات من الجواري، واختار ابن جرير رحمه الله أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. وقوله ليضل عن سبيل الله أي إنما يصنع هذا للتخالف. اختار ابن جرير واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. وقوله ليضل عن سبيل الله أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله. أي إنما يصنع هذا أحسن الله عليكم للتخالف تخالفي نعم نعم أحسن الله عليكم للتخالف للإسلام وأهله. وقوله تعالى ويتخذها هزوا، قال مجاهد ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها. وقوله أولئك لهم عذاب مهين أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا، هذا ذكر سبحانه حال الأشقياء وأنهم الذين يشترون لهو الحديث وما أشترون يعتاضون الاعتياض في الاعتضاء والاستحباب والتقديم والتفضيل، يسمى شراء، ولازم ذلك أن يكون فيه بيع. ومن الناس من يشتري الحديث يعني يعتاض ويختار ويستحب لهو الحديث من الغنى وغيره، ومن انواع اللهو والباطل الذي تصد عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. قصده من ذلك ان يضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين. فكونوا يتخذ ايات الله هزوا، استهزاء بايات الله، هذا رده على الاسلام والعياذ بالله. فهو يعتاض ويختار ويفضل ويقدم له الحديث لأجل أن يضل به عن سبيل الله، لأجل أن يضل غيره عن سبيل الله، ويتخذها هزوا، يستهزئ بآيات الله. فمن اعتاض عن الحق بالباطل واستهزأ بآيات الله فهذا رده على الإسلام. ولذا قال أولئك لهم عذاب مهين، كما استهانوا بآيات الله فالجزاء من جنس العمل، كما استهانوا بآيات الله أهانهم الله في هذا العذاب، عذبهم بهذا المهين الذي هو من جنس عملهم. فذكر أول حال السعداء والمحسنون الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله، ثم ذكر حال الأشقياء الذين اعتاضوا عن الحق بالباطل واعتاضوا بله الحديث من أجل أن ضلوا به عن سبيل الله واستهزأوا بآيات الله، فأولئك لهم العذاب المهين من جنس عملهم، كما استهانوا واستهزأوا بآيات الله أهانه الله تعالى في العذاب. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب، إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم، كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها، إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها. فبشره بعذاب أليم، أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. قال تعالى: إن هذا أيضا من أوصافه، من أوصاف هذا الذي اشتراه الحديث، اعتاض له الحديث يضل عن سبيل الله واتخذت هزوا، من أوصافه أنه إذا تلت عليه آية الله ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ولا أعرض مدبرا مستكبرا كأنه ما سمعها، كأن في أذنيه وقرا، لأنها تؤلمه وتؤذيه ولا توافق هواه وطبعه، لأنه ممن سلك سبيل الغي والضلال، فهو يريد أن يضل عن سبيل الله ويستهزئ بآيات الله. وإذا تلت عليه آيات الله ولا مستكبرا مدبرا معرضا كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه صمم وليس به صمم، ولكنه يتأذى بآيات الله لأنها لا توافق هواه وطبعه. قال الله تعالى: فبشره بعذاب أليم، جزاء له على عمله هذا السيء. والبشارة تأتي تكون بالخير وتكون بالشر، هنا بشره بعذاب أليم. وفي الخير قال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالبشرى تأتي بالخير وتكون بالشر. نعم. أحسن الله عليكم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله، لهم جنات النعيم، أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع، الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائما

أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد، بل الظالمون يعني المشركين بالله العابدين معه غيره في ضلال أي جهل وعمى، مبين أي واضح ظاهر لا خفاء به. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يلفت الله تعالى أنظر عباده إلى مخلوقاته العظيمة، ومن أعظمها السماوات والأرض. خلق السماوات بغير عمد ترونها، ليس لها عمد، قيل لها عمد لا ترى أو ليس لها عمد، والله على قادر على كل شيء، قادر على أن يجدها بدون عمد. خلق السماوات وغيرها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهي الجبال، أرساها بالجبال لئلا تضطرب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أنزل من السماء ماء على الأرض مطرا فأنبت الله فيها من أصناف النباتات، وكل اثنين وكل صنف يسمى زوج، كل اثنين يسمى زوج، كل زوج كريم حسن المنظر. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه يا من تعبدون معه غيره، هل لهم شرك في السماوات؟ هل خلقوا السماوات والأرض؟ هل يخلقون؟ هل يرزقون؟ هل ينفعون؟ هل يضرون؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في ضلال مبين. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون في ضلال مبين. بل الظالمون وهم المشركون، والشرك أعظم الظلم، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها فصرف العبادة في غير الله، وهذا أعظم الظلم، وهو الظلم الأكبر الذي لا يغفر الله. بل الظالم في ضلال مبين، في ضلال، في خطأ وبعد عن الحق مبين بين واضح لكل أحد. وهذا كله يدل على قدرة الله وحدانيته، إثبات ربوبية الله في هذه الآيات، وإثبات أن خلقه السماوات والأرض أنه الخالق، وأنه مدبر سبحانه وتعالى، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر، وأنه الرب وغيره مربو. كل هذا دلت على هذه الآية. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. الدواب في الأرض لا يحصيها إلا الله، الحيوانات في البراري والبحار ما لا يعلمها إلا الله، أمم من الحيوانات، أمة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم حيوانات، أمم، الفيلة أمة، والقردة أمة، والخنازير أمة، وهكذا، والظباء أمة، وهكذا أمم، والبحار فيها أمم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ليس له شرك، بل الظالمون المشركون الذين يشركوا معه غيره وعبدوا معه غيره في ضلال وخطأ وبعد مبين. هذه الآيات كلها تقرر التوحيد، الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية الذي هو دليل على توحيد الألوهية، تقرر أن الله هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو المنزل المطر ونبت النبات، هو الذي خلق الأرض وخلق الجبال وعرساها وأنبت النبات. هذا خلق الله. وأما المشركون الظالمون الذين وقعوا في الظلم الأكبر وعبدوا معه غيره فهم في خطأ وبعد عن الصواب، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، فلهم النار يوم القيامة إن ماتوا على ذلك، صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني. وقال سفيان الثوري اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني. يعني أنه عبد وليس نبي، الجمهور على أنه عبد، عبد صالح وليس نبيا، وقال بعض العلماء أنه نبي. نعم، صلى الله عليكم. وقال سفيان الثوري كذلك الخضر، الخضر اختلف فيه هل هو نبي، فالأكثرون على أنه عبد صالح وقيل نبي. نعم، صلى الله عليكم. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كذلك ذو الكفل وغيره، هناك ما اختلف فيه في نبوة. نعم، صلى الله عليكم. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال من؟ أحسن الله عليكم. وقال سفيان الثوري نعم عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. الله أعلم، ما يضر كره، ما يضر هذا إذا كان ما دام أنه مستقيم على طاعة الله. كونه نجار صنع في اليد. نعم، صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن الزبير قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس الأنف من النوبة. من النوبة، من النوبة، أحسن الله عليكم. عبد بلاد النوبة. نعم، أحسن الله عليكم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله. أحسن الله عليكم. ذا مشافر. نعم، نعم، أحسن الله عليكم. أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي: حدثني الحكمة جزء من النبوة. أحسن الله عليكم. وقال الأوزاعي: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقمان الحكيم، كان أسود نوبيا ذا مشافر. وروى ابن جرير عن خالد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما ضره. نعم، صلى الله عليكم. وروى ابن جرير عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحها، قال: أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب. ثم مكث ما شاء الله، ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحها، قال: أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب. فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. يعني اللسان والقلب، إذا طابا فهما أطيب شيء، وإذا خبثا فهما أخبث شيء. نعم، أحسن الله عليكم. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد: كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. قال من؟ أحسن الله عليكم. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد: كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا. وقوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعلم والتعبير. أن اشكر لله، أي أمرناه. أي الفهم وإيش؟ أحسن الله عليكم. وقوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعلم والتعبير. أن اشكر لله، أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل، من الفضل الذي خصصه به، خصصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. أحد. أحسن الله عليكم. أن يشكر لله. نعم. أي أمرناه أن يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه. نعم. عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. ثم قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، لقوله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا، فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وقوله الغني الحميد. أحسن الله عليكم. قوله فإن الله غني الحميد. وقوله: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا، فإنه الغني عما سواه، فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. سبحانه. ولقد آتنا لقمان الحكمة أن يشكر الله، ولقد آتنا لقمان الحكمة أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله تعالى أخبر في هذه الآية أنه آتى لقمان الحكمة، وهذا فضل عظيم. الحكمة هي العلم، العلم النافع، ويدخل في ذلك النبوة، ولكنه لم يؤتى النبوة على قول الأكثرين، وأوتيها عند بعضهم. آتاه الله الحكمة، ومن ذلك أن الله تعالى أمره أن يشكر لله ولوالديه، يشكر لله تعالى بالتوحيد والعمل الصالح والاستقامة على توحيد الله والتوبة النصوح، ولوالديك في برهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما وعدم التخلف عن شيء مما ينوبهما. ولقد آتنا لقمان الحكمة أن نشكر لي ولوالديك، نشكر لله. نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. ولقد آتينا القرآن الحكمة أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قال نشكر الآية الأخرى لوالديه، هنا قال نشكر الله، ولقد آتينا القرآن الحكمة أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. والشكر لله بتوحيده وإخلاصه، وإخلاص الدين لله وقيام بحقه وأداء أمره. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، من شكر فإنما يعود ثواب ذلك إليه. والله تعالى غني عن العالمين، لا ينتفع منهم بشيء ولا تضر منهم بشيء، لا تنفع طاعة المطيع ولا تضر معصية العاصي، بل هو النافع الضار. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني من العالمين. من كفر وجحد توحيد الله فالله غني عن العالمين جميعا، لا يحتاج إليهم ولا يتضرر بهم ولا ينتفع بهم، وإنما شكر الشاكر يعود نفعه إليه، وكفر الكافر يعود ضرره عليه. والله تعالى لا ينتفع من أحد بشيء من خلقه ولا يتضرر بشيء من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني وهو العزيز وهو القاهر وهو القادر على كل شيء وهو الخالق وهو المدبر، فلا ينتفع من أحد ولا يتضرر من أحد. ولهذا بين الله تعالى في هذه الآية أن الشاكر شكره يعود لنفسه، والكافر كفره لا يضر الله، لأن الله غني عن العالمين كلهم. نعم. ومن كفر فإن الله غني حميد. إيش؟ ومن كفر أن يشكر، ولقد آتينا القرآن الحكمة أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. من كفر فإن الله غني، غني هو الذي لا يحتاج إلى أحد، حميد محمود لما له من الصفات العظيمة والآلاء العظيمة على عباده، فهو محمود لما له من الصفات العظيمة، ومحمود لما له من الآلاء والنعم على عباده. من كفر فإن الله غني عنه، لا، وهو المحمود على نعمه وآلائه وعلى

وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك. وقوله أحسن الله إليكم، وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرص عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما، واتبع سبيل من أناب إلي، يعني المؤمنين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. روى الطبراني في كتاب العشرة أن سعد بن مالك رضي الله عنه قال أنزلت في هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية، قال كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أسلمت، أحسن الله عليكم، قال كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت، ما هذا الذي أراك قد أحدثت، يعني الإسلام، لأنه هو أسلم وهي بقيت على دينها. أحسن الله عليكم، لتدعن أو لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال يا قاتل أمي، فقلت لا تفعلي يا أمة، فقلت أحسن الله عليكم، فقلت لا تفعلي يا أمة، فإني طمعت لأنه كان برا بها ويحبها، فلما أسلم يعني وهي على دينها أرادت أن يترك دينه لأنها تعرف محبته لها، وقالت إما تترك دينك ولا لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيعيرك الناس، وقال قاتل أمه. نعم أحسن الله، لكنه رضي الله عنه ثبت على الإسلام، ولما حاول معها حاول أن تأكل، فلما صممت وبين لها قال والله يا أم لو كان لك 100 نفس تخرج واحدة بعد واحد ما تركت ديني، كلي وكلي وشربي ولا تشربي، فلما رأت الجد أكلت وشربت، تظن لو أنه ليس به حرص على دينه وعنده وأنه يمكن يتزعزع عن دينه، فلما رأى جد بين لها قال ولو كانت لك 100 نفس ورأيت تأخذ واحدة بعد واحدة ما تركت ديني، تأكلي أو لا تأكلي الله. فلما رأت الجد أكلت وشربت. نعم أحسن الله عليك، قال لا قال فقلت لا تفعلي يا أمة فإني لا أدع ديني هذا لشيء، فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت وقد اشتد جهدها. 3 أيام. نعم 3 أيام معك. أحسن الله عليكم، فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي، فأكلت. رأس الجد عرفت أنه ما في حيلة، أنه ما يمكن يترك دينه. نعم ثم قال الله يا بني. نعم فهذه الآيات فيها حكى الله تعالى في وصية لقمان الحكيم أثنى الله عليه في هذه الآيات، أتاه الله الحكمة، أما كونه نسبه كونه عبدا أو كونه حبشيا كلها فلا يضر، هذه الآيات كلها تزول هذه يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. بين الله تعالى في هذه الآيات أنه نصح ابنه، ومعلوم أن الوالد يمحض النصيحة لولده لأنه أحب الناس إليه، هذا ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هذا أول نصيحة قال لقمان لابنه وهو يعظه من الوعظ، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أمره التوحيد ونهى عن الشرك، لا تشرك بالله بل وحد الله وأخلص له التوحيد، فإن الله خلقك لعبادته وتوحيده وطاعته. إن الشرك لظلم، ظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها. العبادة حق الله، فالمشرك وضعها في المخلوق فوقع في ظلم، وصف هذا الظلم بأنه عظيم، لأن الظلم أنواع، ثلاث أنواع: ظلم العبد فيما بينه وبين الناس، فيما بينه وبين نفسه دون الشرك، والثاني ظلم العبد فيما بينه وبين الناس في دمائهم أو أعراضهم، والثالث ظلم الشرك الذي هو أعظم، وهو المراد في قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قرأ وصية بالتوحيد، وصية بالوالدين والإحسان إليهما، لأن حق الوالدين حق عظيم، فهما السبب في وجود الإنسان، فحقهما يلي حق الرب سبحانه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وصينا بوالديه، يعني في الإحسان إليهما وبرهما وعدم التقصير في حقهما. حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف وجهد على جهد، حملته أمه على وهن، وفصاله في عامين، فطامه من الضعف في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لي على حق الله، ولوالديك إلي المصير، إلي المصير والمرجع، وسوف أجازيك على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. يعني إن جهد الوالدان وبذل جهدا في أن تشرك بالله فلا تطعهما، بل اثبت على توحيدك وإيمانك. وإن جاهداك، يعني بلغ الجهد في دعوتك إلى الشرك وحملك على الشرك، فاثبت على توحيدك وإيمانك ولا تطعهما، فلا تطع. وأما في الدنيا فصاحبهما في الدنيا معروفة، شو أمر الله بمصاحبة صاحبهما في الدنيا معروفة: الإحسان إليهما، النفقة والكسوة والسكنة والكلام الطيب، صاحبهما في الدنيا معروفة مع كونهما مشركين. إذا الوالدين لهم حق حتى مع الشرك، مع الشرك يحسن الوالدين، وكذلك أيضا القرابات من الوالدين لا بأس بالإحسان إليهما إذا لم يكونا محاربين للمسلمين. قال تعالى في آية المتحنة: لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولو كانوا مشركين. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذي قاتلكم بالدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولهم. هنا قال: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع سبيل من أناب إلى الله، اتبع سبيل أهل الحق، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلي مرجعكم الجزاء والحساب والبعث، فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها. قوله فصاله في عامين مع قوله تعالى في سورة الأحقاف: وحمله في سورة ثلاثة شهرا، استدل بها العلم على أن قل مدة الحمل الذي يعيش 6 أشهر. وكذلك أيضا لأن الفطام في عامين، والعامين هم 24 شهرا، بقي من 3 شهر 6 أشهر، فصارت مدة الحمل التي يعيش فيها 6 أشهر. نعم، صلى الله عليكم. قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة. سمع. أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا،

حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. وصايا لقمان الحكيم ابنه، الوصية الأولى الوصية العظيمة الوصية بالتوحيد، وهي توحيد الله وإخلاص الدين له والحذر من الشرك وبيان عظم الشرك وأنه ظلم عظيم. ثم الوصية بالوالدين والإحسان إليهما، ثم أيضا عطف على الوصية والتوحيد أثبت على التوحيد، وإن جاهداك وحرص على أن تشرك بالله فلا تطعهما، اثبت على توحيدك وإيمانك، ومع ذلك صاحب ما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. ثم وذكره بالبعث والحساب والجزاء، قال إلي المصير ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون، إلي مرجعكم الجزاء والحساب فأنبئكم بأعمالكم، فاثبت على توحيدك وإيمانك ولا تطعهما في الشرك ولو جاهداك. ثم بين لها أن الله تعالى لا أخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم الأشياء الدقيقة الخفية لأنه لطيف سبحانه وتعالى. فأي مظلمة ولو كانت قليلة إثقال حبة من خردل تكون غائبة في أرجاء السماء أو في أرجاء الأرض أو في صخرة صماء، فالله يأتي بها لأنه عليم ولطيف العلم، عليم بدقائق الأشياء، وخبير وقادر. فاحذر بطشته، احذر الظلم ولو كان قليلا، واحذر بطش الله ونقوته فإنه لطيف الخبير. ومن أسمائه اللطيف والخبير، وعبد وقال عبد اللطيف عبد الخبير، اللطيف الخبير بدقائق الأشياء بالأشياء الدقيقة. وهذا يناسب قوله إن تكن مثقال حبة من خردل، إن تكن شيئا دقيقا خفيا في صخرة صماء أو في أرجاء السماء أو في الأرض، الله يأتي بها لأنه لطيف خبير سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك، واصبر على ما أصابك، علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. وقوله: إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. وقوله: ولا تصعر خدك للناس. نعم، هذه أيضا وصية، أمر بإقام الصلاة والأمر بالمعروف عن المنكر. قال: يا بني أقم الصلاة، ولم يقل يا بني أصلي، أقم الصلاة يعني ائت بها مستقيمة قائمة بحقوقها ظاهرا وباطنا، بواجباتها وشروطها وهيئاتها وإخلاصها. يقال أقام الشيء يعني أتى به معطيا حقوقه. أقم الصلاة يأتي بها قائمة بحقوقها، ولا تأتي بها مهملا. ما قال يا بني صلي، قال يا بني أقم الصلاة لأنك تؤديها لله بإخلاص وتمام الواجبات والأركان والشروط يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، المعروف كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، المعروف ما جاء بالشريعة وهي جميع الأوامر، وأعظم المعروف التوحيد، توحيد الله عز وجل. وانهى عن المنكر، المنكر كل معصية تخالف شرع الله ودينه، وأعظم المنكر الشرك، ثم يأتي المنكرات عقوبة الدين وقطيعة الرحم والزنا والسرقة، كذلك الأمر المعروف أعظم التوحيد، ويتبع له الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين. أقم الصلاة وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الآمر والناهي لا بد أن يصيبه أذى، فلا بد من الصبر، فإلا واصبر انقطع. وإذا قال واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، الصبر هذا من عزم من الأمور العزيمة التي تحتاج إلى صبر، إن ذلك من عزم الأمور. نعم. وقوله ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه فخور، أي على غيره. وقال تعالى وقوله ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه فخور، أي على غيره. نعم، هذا من الوصايا العظيمة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض عنهم تمل وجهك احتقارا لهم، بل أقبل عليهم بوجهك. ولا تصعر خدك ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا مستكبرا فخورا، إن الله لا يحب كل مختال. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني مستكبرا مختالا فخورا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، كل مستكبر معجب بنفسه فخور على الناس، فالله لا يحبه، بإثبات المحبة لله عز وجل وإثبات البغض أيضا كما يقول جلاله وعظمه. هذا في الإحسان إلى الناس في معاملاتهم والتعامل معهم. ولا تصعر خدك للناس، لا تمل وجهك عنهم إعراضا وتكبرا واحتقارا، ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المختال الفرح المعجب بنفسه الفخور على الناس، لا يحبه الله، فالناس سواسية كل، وإنما يحب المتواضع، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية، فلا يحقر الإنسان أخاه وهم فإنه من جنسه. قد يكون هذا الذي تحقره أقرب إلى الله منك. نعم، أحسن الله عليكم. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه. وقوله واقصد في مشيك، أي امشي مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين أي امشي مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين وقوله واغضض من صوتك أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد وغير واحد إن أقبح الأصوات لصوت الحمير أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه. ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى، وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذه وصايا نافعة جدا، وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم، وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. نعم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه الوصية. أقصد في مشيك يعني يمشي مشيا وسطا، لا بالبطيء المتماوت ولا بالسريع المفرط، لا بالسريع المفرط ولا بالبطيء المفرط المتثبط المتماوت، يمشي كأنه متماوتا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، لا يمشي مشية المتفاوت المتماوت ولا مشية المسرع المجهد. ولهذا قال واقصد في مشيك يعني امشي مشى قصدا، واغضض من صوتك يعني لا ترفع صوتك وإنما يكون صوت مناسب. ثم قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ذمه، وهذا الذم يقول الحافظ رحمه الله أنه يدل على التحريم، لقول النبي في الحديث الآخر ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة. وكذلك هنا شبه أنكر الأصوات لصوت الحمير يدل على تحريم رفع الصوت. نعم، صلى الله عليكم. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة، فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار. وروي عن السري بن يحيى أنه قال قال لقمان لابنه يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وروي أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال قال لقمان لابنه يا بني إذا أتيت نادي قوم فرمهم بسهم الإسلام يعني السلام، ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. ثم قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم. هذه من الحكمة التي رويت عنه، يعني يكون يجلس في أدنى المجلس ولا يتكلم، وإن خاضوا في خير شاركهم وإن خاضوا في شر قام وتركهم. قبله يقول إياك والتقنع، إيش وإياك والتقنع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار. تكلم عن التقنع؟ ما تكلم عنه عندي بس شو راجع في قاموس أو في غيره أو في الحديث كلمة التقنع. وقبله الذي قبله إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. نعم، إذا استودع شيئا حفظه، يقول استودع الله إن الله استودع شيئا حفظه. وفي المجلس أيضا يجلس في آخر المجلس ولا يتكلم، وإذا تكلموا بخير شاركهم وإذا تكلموا بغير ذلك فارقهم. هذه ما رويت عنها. أحسن الله عليكم. شوف اعتقاد نعرف سبحانه. نعم. ثم قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد وجعله إياها لهم سقفا محفوظا وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرسال الرسل أي في توحيده وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. إيش ثم مع ذلك؟ ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. ولهذا قال تعالى بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي مبين مضيء. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الشرائع المطهرة قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه. ولهذا قال تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى نعم في هذه الآية يلفت الله تعالى الضرع إلى نعمه التي أنعم بها عليهم في السماوات والأرض أن الله سخر لكم ما في السماوات من نجوم وجعل السماء سقفا محفوظا من الأمطار التي ينزلها عليهم وما في الأرض من أنهار وبحار ونبات وأرض جعلها قرارا لهم وما يخرج منها من الخيرات وما يأتي من البحار كل ذلك من نعم الله سخرها الله عليه لم تروا أن سخر لكم ما في السماوات وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وكذلك النعم الدينية أرسل الرسل وينزل الكتب وهذه الأمة أرسل إليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنزل عليها أفضل كتاب ومع ذلك كثير من الناس لم يشكروا نعمة الله ولم يقبلوا هدى الله بل جادلوا بالباطل وجادلوا في توحيد الله ومن الناس من يجادل في الله ولا يقبل ومن الناس من يجادل في بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ليس عندهم حجة ليس عندهم دليل ولا برهان ليس لهم حجة صحيحة ولا كتاب وإنما يجادلون بالباطل. ولهذا قال سبحانه أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فهذه الآيات الكريمات فيها بيان نعم الله تعالى على عباده وبيان أن أكثر الناس لم يشكروا الله ولم يوحدوه وإنما جادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق ولكن الحق باق والله تعالى ناصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. بعد الصلاة سنكمل إن شاء الله ويكون أيضا كذلك غدا الفجر إن شاء الله ننبه عليه بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.